اللهم صل على سيدنا النبي. طيب من من عباد الله الصالحين في الشك؟ والله كيف؟ اسال قدرك ويرفع ادم. اللهم صل على النبي. صلاة الله عليك يا حبيبي.

قومك وإني عليه لقوي أمين. نعم. ولا عفريت